إذا دخلت المسجد وقت صلاة العصر والناس يصلون وأنت لم تصل الظهر، فهل تدخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر أم ماذا؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. قبل التوضيح، لا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى العصر، فإن الصلاة لها أوقاتها، لا يحل للمسلم أن يؤخرها عنها. وليكن سؤال هذا السائل نتج ما يسأل عنه عن عذر، مسافر يجمع أو دخل في يوم الناس احتاجوا فيه إلى أن يجمعوا الصلاتين، وليكن في عرفات وغير ذلك، إذا دخل والناس في صلاة العصر يدخل معهم بنية الظهر هو، فإذا صلى وانتهى من صلاته يقوم ليأتي بصلاة العصر، ولا يضر اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، كما لا يضر اختلاف نية المفترض عن نية المتنفل، فيجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل ومتنفل بمفترض، إنما المهم أن يعتني الإنسان بالمحافظة على الوقت والعناية به، خشية أن تفوت الصلاة فيخسر بذلك خسارة عظيمة. إنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن من فاتته صلاة وفي جهة صلاة العصر حتى أنما وتر أهله وماله. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.